بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. القصيدة النونية للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 39. سماء الدنيا غير ممكن، لأنه لو نزل إلى الدنيا لأحرق نوره الدنيا والكون. كيف نرد على ذلك؟ لا ينزل إلى الدنيا، إلى السماء، سماء الدنيا. قد ينزل إلى الدنيا، ينزل إلى الأرض، لما قال به أحد، واليقول هذا يكبر لمن يقول أنه ينزل ليلة عرفة على حمار يحضر مع الحجاج، هذا كفر والعياذ بالله. نعم، أو يبني معنى ويحط فيه علم، يقول لا نزل الله على حمار خليه على المعنى يأتي يروح الحاجات وبعدين ينزل. يعني بلع الروم جاء الوقت والاستثار إلى هذا تعالى الله. نعم، نحن نثبت أن الله ينزل إلى سماء الدنيا، والخلق خلقه سبحانه، والأمر أمره، ولا يعجزه شيء، ولا نحيط به علما، نقف عند حده. نعم. شاء الله إليك صاحب الفضيلة، ما حكم من ينكر بعض الصفات لله تبارك وتعالى؟ ممكن؟ نعم، إذا تبين له ثبوتها وأن تراها فلا تأخذ. أما إذا لم يتبين له سبب التأويل أو سبب التقليد وما لا يدري لكن قلق غيره، هذا ظالم، هذا يعتبر من الضلال، لكن لا يكفر لأنه يدرى عنه التكفير بالجهل، بالجهل أو التقليد. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، هل كل الحنابلة رحمهم الله على عقيدة السلف الصحيحة؟ الجملة نعم، أكثرهم والحمد لله على العقيدة الصحيحة. قد يكون فيه من دخل عليه التقييد مثل ابن الجوزي، دخل عليهم بعض الأشياء، لكن غالبهم في ابن عقيلة أيضا أكثر بعض الأشياء، لكن غالب أهل الحنابلة والحمد لله متميزين تمسك بالكتاب والسنة على مذهب الإمام، فهم أقل الناس انحرافا في العقيدة، ولا فيهم ناس انحرف. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، شخص يقول لو أن الأئمة الأربعة أحياء لغيروا كثيرا من فتاويهم، فما رأي فضيلتكم في هذا الشخص وفي كلامه؟ شدري يعلم ما لا يحكم على الغير، يقول على الناس ما لا يعلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، بعض طلاب العلم المبتدئين في مجالسهم يتطرقون إلى الحديث عن المقارنة فيما بين العلماء، فيكون ذلك العالم أفضل من هذا أو أدق في فن كذا من الفنون أو نحو ذلك، ما الحكم والحالة هذا؟ كان على وجه التنقص مو ما ينقص، أما إن كان على وجه بيان الأخذ عن من هو أكثر علما وأعمق فهما من باب الإحالة إليه هذا لا بأس، بس يميزون العلماء بعضهم عن بعض العقل والتنقل. الحاصل إن كان هذا من باب التنقص للأشخاص أو الغلو ببعض الأشخاص فلا لا يجوز، أما إن كانوا من باب البيان الذي يصلح لأن يتلقى عنه العلم ويوقل عنه العلم هذا لغرض صحيح ولا بالتنقص للآخر. نعم. أحسن الله إليكم. الله جل وعلا يقول فوق كل ذي علم حليم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يعرف في الرياضيات مجموعة من الأعداد وهي غير متناهية، فما رأيكم في هذه العبارة ومن استبدلها بقوله غير متناهية إلى ما شاء الله؟ أعداد هذا الشيء ما هو متناهي، كل الدنيا تتناهي، هذا الشيء ما ينتهي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما معنى هذه القاعدة؟ كل صفة عند الإنسان تعتبر كمال فالله يوصف بها من باب الأولى، وهل هي على إطلاقها؟ الله جل وعلا يقول ولله المثل الأعلى، وكل كمال في المخلوق لا يستلزم نقصا فالخالق أولى به، أما إذا كان هذا الكمال في المخلوق يستلزم نقصا فإن الله يستلزم، مثل النوم، النوم في المخلوق كمال ولا لا؟ اللي ما ينام يصير ميت ناقص، فهذا كمال في المخلوق يستلزم النقص، الله نزه عن ذلك جل وعلا. مثلا الولاده، قول الانسان يولد له هذا كمال ولا لا؟ كمال للإنسان، والإيمان الذي هذا نقص في الإنسان ولا لا؟ الله نزه عن الولاد لم يلد ولم يولد، لازم من هذا الكيف، كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا، هكذا نص العلماء، لا يستلزم نقصا، الخالق أولاده. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما حكم استعمال بطاقة فيزا التي انتشرت هذه الأيام وصفتها أن الشخص يحاول راتبه على البنك ويستخرج هذه البطاقة ويستطيع بواسطتها أن يصرف أكثر من رصيده ولو كان فارغا، فله الحق عندئذ أن يصرف 15,000 ريال ويأخذ البنك منه قيمة كل عملية صرف وهي 9 ريالات سواء كان المصروف 1,000 أو ريال، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ هذا قرض زائد عن راتبه عن رصيده، هذا قرض، اذا كانوا ياخذون عليه زياده هذا ربا، اما ان كانوا يستردون المبلغ فقط ولا ياخذون زياده فلا قرض. احسن الله اليكم صاحب الفضيله، اريد التوضيح من فضيلتكم شرحا عن الكبائر، وهل هي مثل الشرك، ولماذا قرنت به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايش؟ اريد التوضيح من فضيلتكم شرحا عن الكبائر، وهل كبائر نعم. وهل هي مثل الشرك، ولماذا قرنت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك؟ نعم، الشرك من الكبائر، الشرك من الكبائر، هي أكبر من الصغائر، لأن الذنوب تنقسم إلى قسمين، الصغائر والكبائر، فارتكاب الشرك هذا من الكبائر وهو أعظمها، وهو الذي لا يغفر، وأما ما دونه من الكبائر فإنه تحت المشيئة، الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما عد 7 الموبقات جعل أولها الشرك بالله والسحر وقتل النفس وعقوق الوالدين، الشرك هذا كفر ولا يغفر إلا بالتوبة، وأما بقية الموبقات فإنها تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل هناك دعاء أو وردا يعين على الخشوع في الصلاة؟ الأذكار التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الاستفتاح، التعوذ من الشيطان، والبسملة، وحضور القلب، تدبر القرآن عند سماعه، كل هذا، والذي أن يدخل الإنسان في الصلاة وهو غير مشوش، لا يقول إنه مشغول بالبول أو الغائط، حاقد أو بحرك طعام يشتهيه يدخل في الصلاة ولا يأكل. قال صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء فابدأوا به، لأن الإنسان يتوب إلى الطعام ويأكل ما يسكن نفسه ثم يصلي عشان يدخل الصلاة وهو مطمئن للباب. كذلك ما يركض الإنسان إلى جال الصلاة ما يركض، لأن لا يدخل الصلاة وفائر النفس ومشوه، يجي عليه السكينة والوقار، ما أدركتم تصلوا وما بادوا، أسباب الخشوع كثيرة. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها صيام 3 أيام من كل شهر، هل يصح أن أصوم هذه الأيام متفرقة أم لا بد من التتابع؟ يجوز التتابع ولا يجوز التفرق، ما في مانع تفرقها، وإذا جمعتها هو واحد، ولو جعلتها أيام البيض أو أحسن، يوم 12 و14 و15 أيام البيض التي تبيض بالقمر لياليها هذا أفضل، وإن صمتها في غير أيام البيض أو متفرقة أو متتابعة كل هذا جائز، المهم تصوم 3 أيام كل شهر. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكذا فإن قلنا يرى سبحانه، قلتم أجسم كي يرى بعياني، أم كان ذا جهة تعالى ربنا عن ذا فليس يراه من إنسان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. يرد الامام ابن القيم رحمه الله على نفاه الرؤيه، رؤيه المؤمنين لربهم يوم القيامه، لانهم ينفونها ويقولون ان المرء لازم ان يكون جسما، والله منزه عن الجسم، ويقولون ايضا المرء لا بد ان يكون في جهه، والله منزه عندهم عن الجهه، وكلا الامرين باطل، فان الرؤيه ثابته بالكتاب والسنه المتواتره. واما قولكم من المرء لا بد أن يكون جسما، هذا اصطلاح وضعتموه أنتم، لم يرد به كتاب ولا سنة، ولا يحكم به على النصوص. وأما قولكم إن المرء لا بد أن يكون في جهة، فنقول نعم، لله سبحانه وتعالى جهة العلو، لله جل وعلا جهة العلو، فالله جل وعلا في جهة العلو، وهذا حق. نفي الجهة عن الله يقتضي أنه غير موجود، لأن الموجود لا بد أن يكون في جهة من الجهات، إنما الذي لا يكون في جهة هو المعدوم. الله جل وعلا في جهة العلو، مع أن لفظ الجهة في الأصل ما ورد به كتاب ولا سنة، لكن نحن نقول هذا اللازم، هذا اللازم لا بأس به، هذا حق. والله جل وعلا يوصف بأنه في جهة العلو، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة العلو، وأشارت الجارية التي سألها أين الله إلى جهة العلو وأقرها على ذلك وقال إنها مؤمنة. فلا يهمنا مقرقتكم وشبهاتكم التي تريدون أن تقابلوها بنصوص الكتاب والسنة، هي مردودة عليكم، ونحن نثبت ما جاء في الكتاب والسنة لأنه حق. الكتاب والسنة ما جاء إلا بالحق وللحق. نعم. أما إذا قلنا له وجه كما في النص، أو قلنا فذاك يدان، وكذاك إن قلنا كما في النص إن القلب بين أصابع الرحمن. نعم، إذا أثبتنا الوجه لله كما جاء عنه جل وعلا، فيبقى وجه ربك بالجلال والإكرام تبارك، ويبقى وجه ربك، كل شيء هالك إلا وجهه، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، ما انتهى إليه بشره بصره من خلقه. جاء في الكتاب والسنة إثبات الوجه لله. أما قولكم تنهون هذا وتقولون هذا الوجه لا يكون إلا للجسم فيلزم التجسيم، نحن نقول هذا اللفظ الذي جئتم به هذا مصطلح عندكم، مصطلح عندكم، وهو غير موجود في الكتاب ولا في السنة، لا نفيه ولا إثباته، إنما هو اصطلاح وضعتموه تقابلون به ما جاء في الكتاب والسنة، تعارضون به ما جاء في الكتاب والسنة، هذا باطل. نثبت الوجه لله، ونثبت اليدين لله، ونثبت الصفات الذاتية لله عز وجل. وأما مسألة الجسم هذه لم يرد نفيها ولا إثباتها في كتاب الله، فإن أردتم بالجسم إثبات الوجه واليدين وصفات الذات فهذا حق، نحن لا ننفيه من أجل تشنيعكم. وإن أردتم بالجسم ما هو مخلوق هذا ننفي عن الله سبحانه وتعالى، فذلك قوله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الأصابع لله. أن تقول لا ذات الأصابع يقتضي الجسمية، نقول هذا رأيكم، لكن هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ذات الأصابع لله عز وجل، فنحن نثبتون ولا نتأثر بقولكم هذا تجسيد. نقول نحن نثبت ما ثبت لله بالكتاب والسنة، أما نفض التجسيد فهذا اصطلاح من عندكم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم بين أصبعين، بين ليس معنى ذلك أن أصابع الرحمن ملتصقة بقلب الإنسان، فإن بين تطلق ولا يلزم من ذلك الالتصاق. السحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب ليس ملتصقا بالسماء ولا بالأرض، إنما هو بينهما، في مسافة بين السحاب وبين السماء، مسافة بين السحاب وبين الأرض، هذا في المخلوقات ليس بالخالق سبحانه وتعالى. تقول مثلا الرياض بين الخرج والقصير، لا يلزم من هذا أن الخرج ملتصق بالرياض وأن القصير ملتصق بالرياض، بينهما مسافات ومسيرة أيام هي بالرواحل، فلا يلزم من البينية الملاصقة كما تقولون. وكذا فإن قلنا الأصابع فوقها كل العوالم وهو ذو رجفان. رجفان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع والشجر على أصبع ثم يهزهن، ففي يوم القيامة تكون هذه المخلوقات على أصابع الرحمن كما صح بذلك الخبر، فثبتت الأصابع لله عز وجل، ولا يلزم من هذا ما تشنعون به من التجسيم والتركيب وإلى آخره، هذه اصطلاحات من عندكم لا يحكم بها على النصوص، بل النصوص هي التي تحكم على آراء الناس اصطلاحاتهم. نعم. وكذاك إن قلنا الأصابع فوقها كل العوالم وهي ذو رجفان، وكذاك إن قلنا يداه لأرضه وسمائه في الحشر قابضتان. كما بقوله تعالى والأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وكذلك كما جاء في حديث الحبر من اليهود الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا نجد أن الله يوم القيامة يجعل الأرض بكفه والسماء بكفه الأخرى، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت تواجده تصديقا لقول الحبر، فأنزل الله هذه الآية ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. نحن نثبت هذا، نثبت اليدين لله عز وجل وأن الله يقدر بهما السماوات والأرض ويقوي السماوات والأرض بيديه سبحانه وتعالى، الله على كل شيء قدير، السماوات والأرض مخلوقات من مخلوقاته تصرف فيها كيف يشاء، وهو أعظم من كل شيء، أعظم من السماوات وأعظم من الأرض وأعظم من كل شيء، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. نعم. وكذا فإن قلنا سيكشف ساقه فيقر ذاك الجمع للأذقان. يوم القيامة يأتي الرب سبحانه وتعالى لعباده ويقال إيش أتبع كل أمة ما كانت تعبد في الدنيا، المحشر قالوا لهم كل أمة تتبع ما كانت تعبده في الدنيا، كل يتبع معبود، اللي يعبد الأصنام يتبع الأصنام واللي يعبد الشياطين يتبع الشياطين واللي يعبد، ويبقى المؤمنون وواقفين لأنهم لم يعبدوا هذه الأشياء، فيقال لهم لما لا تتبعون؟ قالوا ما رأينا ما كنا نعبده، فيكشف لهم ساقه سبحانه وتعالى فيعرفونه فيخرون له ساجدين. تعظيما له، ويريد المنافقون أن يسجدوا فتتصلب ظهورهم فلا يستطيعون السجود، كما قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. الذين أبوا أن يصلوا في الدنيا من الكفار والمنافقين يوم القيامة إذا جاء الرب سبحانه وتعالى وتجلى لعباده سجد له المؤمنون، ولا يستطيع الكفار والمنافقون أن يسجدوا فتصلب ظهورهم والعياذ بالله. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وفسر هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي في الحديث إن الله يأتي ويكشف عن ساقه فيعرفه المؤمنون فيسجدون له. وأما أن الكشف عن الساق عبارة عن شدة الحرب شدة المعركة هذا معنى آخر، نعم يطلق يقال كشفت الحرب عن ساقها، هذا معنى آخر وليس هو المراد في هذه الآية. نعم. وكذاك إن قلنا يجيء لفصله بين العباد بعدل السلطان كما قال جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة قضي الأرض، أي في يوم القيامة يأتي مجيئا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وجاء ربك أن يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة، فأثبت لنفسه المجيء وأثبت لنفسه الإتيان كما يليق به سبحانه وتعالى. هؤلاء المساكين يقولون لا جاء أمره جاء أمره، لأن الإتيان والمجيء لا يليق بالله، لأن الإتيان والمجيء إنما يكون للأجساد، هم المساكين مسيطرة عليهم على الأجساد وحاجبتهم عن العلم وعن النور والعياذ بالله. نحن نثبت ما أثبته الله نقول يأتي ويجي كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بنفسه جل وعلا ونبيه أعلم بربه، فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسول، ولا نتدخل في هذه التشتيتات واصطلاحات المتكلمين والفلاسفة نجعلها قواعد ندرأ بها أدلة الشرع. وكذاك إن قلنا يجيء لفصله بين العباد بعهده سلطان قامت قيامتكم كذاك قيامة آتي بهذا القول بالرحمن. نعم يغضبون إذا ذكرت هذه الصفات غضبوا جدا، اعتبروا هذا تجسيما وتنقصا لله عز وجل، ويشنعون على من قال هذا ما قلناه من عندنا، هذا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما قلنا أنتم اللي أحدثتم أشياء نسبتموها لله من غير دليل، أما نحن فلا نثبت لله إلا بدليل من الكتاب والسنة فنحن مبتدعون، أما أنتم فمبتدعون، أنتم الذين تنقصتم الله عز وجل وأنتم الذين شبهتم الله بخلقه، لأنكم ما فعلتم هذا إلا لما وقع في قلوبكم التشبيه فأردتم إزالة ما وقع في قلوبكم، أما نحن ولله الحمد من أول وهلة، وكل مؤمن صافي الفطرة يسمع النصوص ولا تشكل عليها ولا يقع في نفسه تشبيه، لأنه يعلم الفارق بين الخالق والمخلوق أنه لا تشابه بينهم. والله لو قلنا الذي قال الصحابة والأولى من بعدهم بلسان ترجمتمونا بالحجارة إن قدرتم بعد رجم الشتم والعدوان. لو أظهرنا مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة تضاقت بكم الدنيا، معنى هذا أنكم لستم على منهج لأنكم على منهج الكتاب والسنة ولا على منهج السلف الصالح، وإنما أنتم على منهج المخالف، فتغضبون إذا ذكر الكتاب والسنة ذكرت نصوص الصفات أن تخالف منهجه. وهكذا كل صاحب باطل إذا ذكر الحق فإنه يغضب، لأن الحق يجمع ما معه من الباطل، كما قال جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ، يعني يضربه بصميم الدماغ حتى يقتله، إنه لا يجتمع حق وباطل أبدا. وقال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، فإذا ظهر الحق فالباطل ينهزم، ينهزم أصحابه. لكن هذا يحتاج إلى أناس يقومون بالحق، يعرفونه ويتعلمونه، هم يقومون به أمام هؤلاء. هم ما سيطروا على الناس إلا لما أن أهل الحق خملوا وانهزموا أمامهم، تكاسلوا، ظهر أهل الباطل. لكن لو كان أهل الحق على استعداد ولهم موقف مع الكتاب والسنة ما وقف في حق وجههم أحد. نعم. والله قد كفرتم من قال بعض مقالهم يا أمة العدوان. كفرتم من قال ببعض قول الصحابة، فكيف لو قال بكل قول الصحابة؟ نعم. وجعلتم الجسم الذي قدرتم بطلانه طاغوت ذا البطلان. نعم، هذا الجسم اللي صار سلاح بأيديكم تدفعون به النصوص هذا طاغوت، لأن كل ما يعارض الكتاب والسنة فهو طاغوت، فالجسم صار طاغوت. كما أن القانون الذي يحكم به بين الناس طاغوت، فحاكموا إلى الطاغوت. نعم. ووضعتم للجسم معنى غير معروف به في وضع كل لسان. أي جسم، يقول شيخ الإسلام، ما جاء لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما الذي جاء في الكتاب لفظ الجسد، لفظ الجسد، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، جاء لفظ الجسد، وما جاء لفظ الجسم لا في كتاب ولا في سنة. نعم. ووضعتم للجسم معنى غير معروف به في وضع كل لسان. في جميع اللغات هذا الجسم ما هو موجود في جميع اللغات إلا لغة علماء الكلام، فهو اصطلاح اصطلحوا ووضعه لهم أشياخهم وجعلوه قاعدة يدفعون به الكتاب والسنة. نعم. وبنيتم نفي الصفات عليه فاجتمعت لكم إذ ذاك محذوران. محذور القول على الله بلا علم، حيث أثبتتم هذا الجسم وهو لم يرد في كتاب الله ولا في سنة، ومحذور نفي أسماء الله وصفاته، اجتمع لكم محذوران: الكذب والضلال. نعم. وبنيتم نفي الصفات عليه فاجتمعت لكم إذ ذاك محذوران. كذب على لغة الرسول ونفيه ذات العلو لفاطر الأكوان. المحذور الأول الكذب، لأن هذا ما هو في لغة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو موجود في لغة العرب لفظ الجسم، إنما الموجود لهم الجسد، ما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، هذا الموجود الجسد فهو بالجسم. نعم. والمحذور الثاني أنكم نفيتم اسماء الله وصفاته بناء على هذه القاعدة الباطلة، هذه أشد. نعم. وركبتم إذ ذاك تحريفين، تحريف الحديث ومحكم القرآن. تحريفين، يعني لما رأيتم أن النصوص من الكتاب والسنة تتعارض مع هذا الجسم الذي وضعتموه، ماذا تعملون؟ لجأتم إلى تحريف، تحريف نصوص الكتاب والسنة حتى تتوافق مع مصطلحكم، فقلتم المراد بالوجه اللات والمراد باليد القدرة والمراد بالكلام خلق الكلام باب المجال والمراد كذا وكذا، يعني اضطريتم إلى التحريف التحريف المعنوي والتحريف اللفظي، حتى استوى قلتم استولى، هذا تحريف لفظي، جبتم لام في كتاب الله عز وجل، جبتم لاما في كتاب الله، استولى اللام هذه زائدة من عندكم. نعم. وكسبتم وزرين وزر النفي والتحريف بل سمعت لكم كفلان. عليكم وزران، وزر التحريف في كتاب الله وسنة رسوله، تحريف اللفظ وتحريف المعنى، ووزر النفي، نفي الأسماء والصفات، نفيتم ما أثبته الله وما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعداكم أجران، أجر الصدق والإيمان، حتى فاتكم حظان. فاتكم الأجران، أجر الصدق وعدم الكذب على الله وعلى رسوله، وأجر الإيمان وهو إثبات ما جاء عن الله ورسوله والإيمان به، لا الاعتراض على كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الواجب التسليم، الواجب التسليم، وأن تعتقد أنه حق حتى لو لم يظهر لك معناه أو أسفل عليك معناه، اتهم نفسك، اتهم فهمك، لا تتهم كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بالقصور وعدم البيان، بل اتهم فهمك. نعم. وكسبتم مقتين، مقت إلهكم والمؤمنين، فنالكم مقتان. بغض، المقت هو البغض، كسبتم البغضين، بغض الله، بغض الله جل وعلا لكم، وبغض الخلق المؤمنين لكم. نعم. فهم مسترون، محتقرون، مبغضون أمام الله وأمام المؤمنين الدنيا والآخرة. نعم. ولبستم ثوبين، ثوب الجهل والظلم القبيح، فبئس الثوبان. ثوب الجهل، الجهل عدم العلم، أنتم لا تتصفون بالعلم لأنكم لا تلتفتون إلى كتاب الله وسنة رسوله وتتفقهون فيهما، وإنما همكم تعلم قواعد المنطق وكلام النظار والاشتغال بهما، بنيتم عقائدكم على دراسة هذه المصطلحات، هذا شغلكم. أما أهل الإيمان فإنهم اشتغلوا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فصدتم أنتم أهل الجهل لأنكم لم تتعلموا ما في كتاب الله ولا في سنة رسوله. وأما هذه الاصطلاحات هذه جهل، هذه بعلم، هذه جهليات ليست علما. والثاني فوق الظلم، حيث إنكم ظلمتم أنفسكم وحملتموها ما لم تتحمل من القول على الله بلا علم ومن نفي أسمائه وصفاته. نعم. والظلم وضع الشيء في غير موضع، الظلم وضع الشيء في غير موضع، فوضعتم النصوص في غير موضعها اللائق بها. نعم. وتخذتم طرزين، طرز الكبر والتيه العظيم، فبئس في الطرزان. تزينتم، الطرزان التزين، تزينتم بالعجب والغرور والعياذ بالله، وبئس هذا التزين. تزين الصحيح هو زينة الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوب، الزينة الصحيحة زينة الإيمان واليقين وزينة العلم الشرعي، هذه الزينة الصحيحة، العلم والعمل هذه هي الزينة الصحيحة. أما أنتم لا عندكم علم صحيح ولا عمل، وإنما عندكم تزوير، تزين بالتزوير الباطل. نعم. ومددتم نحو العلا باعين، لكن لم تطل منكم لها الباعان. أردتم المعالي ومددتم أيديكم لها لكن لم تدركوها، لم تدركوا العلا، لأنكم لم تأخذوا بالأسباب الصحيحة التي تعلو بكم إلى الكمال وإلى الرفعة، فقصرت أبواعكم عن المعالي التي نالها أهل الإيمان. نعم. وأتيتموها من سوى أبوابها لكن تسورتم من الحيطان. ما أتيكم العلم من بابه، وإنما أتيكم العلم من ظهوره. الله جل وعلا يقول وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. أي عامة قاعدة قرآنية، إن كل شيء تريده أنك تأتيه من بابه ولا تأتيه من غير بابه، إن أتيته من غير بابه لم تصل إليه. الأمور لها أبواب ولها مداخل ولها أسباب وضعها الله سبحانه وتعالى. العلم له أبواب تدخل منها، أو يؤتى من ظهور الشيطان تصور. نعم، فهذا مثل حسي مضروب لشيء معنوي. نعم. وغلقتم بابين لو فتحا لكم فزتم بكل بشارة وتهاني، باب الحديث وباب هذا الوحي من يفتحهما فليحمه البابان. باب العلم هي باب القرآن وباب السنة، وفتحهما هو التفقه، التفقه فيهما وتدبرهما. لا يمكن الإنسان يصل إلى العلم إلا عن طريق الكتاب والسنة بالتدبر ومعرفة معانيهما. وليس معنى ذلك أن الإنسان يفسر القرآن والسنة برأيه أو بما يظهر له، بل يفسر القرآن والسنة بوجوه التفسير الصحيح، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسيرات الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين لأنهم تلاميذ الصحابة، تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية التي نزل به. أما تفسير القرآن قواعد المنطق وعلم الكلام وإلى آخره، فهذا ليس تفسيرا للقرآن، وليس هو دخول للقرآن من بابه. نعم. وفتحتم بابين من يفتحهما تفتح عليه مواهب الشيطان، باب الكلام وقد نهيتم عنه والباب الكلام اللي هو علم الجدل. الكلام المراد به علم الجدل، يسمونه علم الكلام، يسمونه علم الجدل، يسمونه علم المناظرة. هو عبارة عن قواعد وضعوها يجادلون بها ويردون بها على من عارضها. وعلم الكلام مذموم، علم الكلام مذموم، لأن المطلوب منا تعلم الكتاب والسنة، ليس المطلوب منا تعلم علم الكلام وقواعد المنطق، لأنها ضلال ولا تؤدي إلى نتيجة صحيحة. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم في البلاد وأن يضربوا بجريد والنعال، ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة واشتغل بعلم الكلام. وما زال السلف يحذرون من علم الكلام، على أن الإنسان يتعلم على أنه علم ويستعمله بالدليل، هذا ممنوع حرام. أما أن الإنسان يتعلم علشان يتصوره من أجل الرد على أصحابه، هذا شيء محمود طيب، حتى تستطيع أن ترد عليهم من اصطلاحاتهم، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله برده عليهم، رد عليهم من مصطلحاتهم ونقضها من أساسها، كما رد على الرازي وعلى غيره. نعم. ورد على المنطق، كتاب اسمه نقض المنطق، كتاب نقض التأسيس للرازي، كتاب جرء تعارض العقل والنقل، كلها في هذا الموضوع. نعم. وفتحتم بابين من يفتحهما تفتح عليه مواهب الشيطان، باب الكلام وقد نهيتم عنه والباب الحريق فمنطق اليونان. ولهذا جاء في الأثر أن ما أعرض أناس عن الكتاب والسنة إلا ادخلوا بعلم الجدل، ادخلوا بعلم الجدل، لأن من ترك الحق مبتلى بالباطل. كما أن اليهود لما أعرضوا عن التوراة ادخلوا بالسحر، قال جل وعلا: ولما جاءهم رسول من عند الله نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم. هنا التوراة التي تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان عن السلام. فاستعاذوا من التوراة التي هي كتاب الله، استعاذوا عنها بعلم السحر. كذلك هؤلاء لما أعرضوا عن كتاب الله ابتلاهم الله بعلم الجدل الذي لا طائل تحته، والذي هو كد للأذهان وتعب ومشقة، وبعدين ما في نتيجة، كما قال بعض العلماء عن علم الكلام، يقول انه لحم جمل غش على جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فيلتقى. ما في فائده، وما في فائده ايضا الوصول اليه صعب، ولو وصلت اليه ما حصلت فيه، اذا ما الفائده منه؟ اما علم الكتاب والسنه فهو ميسر ولله الحمد سهل، لقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟ الكتاب والسنه يسرهما الله لمن اقبل علينا وتعلم، لتنور الانسان منهما بالعلم النافع. نعم. فدخلتم دارين، دار الجهل في الدنيا ودار الخزي في النيران. عشتم في دار الدنيا على الجهل لا على الايمان، شغلتم وقتكم بهذا العلم الباطل، وفي الآخرة تدخلون نار جهنم لأنكم دخلتم إلى الآخرة وليس معكم إيمان، ضيعتم دنياكم بالجدل والمنطق والعقائد الباطلة، هذا المصير لهم والعياذ بالله. وهذا الذي صوره رحمه الله بهذه الأبيات على هو عين الحقيقة في واقعهم والعياذ بالله لو كانوا يعقلون، ولكن فيه التحذير لغيرهم انه يسلك مسلكه. لان في من يدعو الان الى تعلم علم المنطق وعلم الكلام، ويقول هذا هو العلم الصحيح، وهذا هو علم العقل وعلم اما الكتاب والسنه، يقول هذه ادله سمعيه والاحاديث، هذه احاديث احاد ولا تفيد العلم، والقران حمال معاني، ما يعني يسمونه حمال معاني، يعني ما تدري وش المراد منه، حتى لا يجاهدون في الكتاب والسنة، لكن قواعد المنطق عندهم مضبوطة وعقليات جيدة، ما يحثون على تعلمهم، ولذلك عقائدهم التي تدرس الآن في معاهدهم وفي جامعاتهم كلها من هذا، كلها من علم المنطق وعلم الجدل. نعم. وضعنتم لونين، لون الشك تشكيك بعد، فبئسة اللونان. طعم هذه العلوم هو الشك والعياذ بالله، هو التشكيك، تشكيك الناس، أنتم في أنفسكم شاكين وأيضا تشككون الناس في علم الكتاب والسنة، تقولون ما القرآن يحتمل عدة معاني والسنة طريقة ما ندري عنه أخبارها أحد وهي ظنية ولا تريد العلم، لكن المضبوط واللي يريد العلم هو علم المنطق وعلم الكلام، هذا قوله لأفواههم وفي كتبهم المطبوعة الآن والمتداولة واللي تدرس في مدارسهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذه بلية المسلمين، هذه هي بلية المسلمين دون به الأعداء، وعلم المنطق وعلم الكلام هذا جاي من الأعداء، من اليونان ومن ومن أشباههم من بلاد الكفر. نعم. استجلبناه وصلنا نشتغل به، ومن فتح الباب على المسلمين إلا لما عقبت الكتب الرومية في عهد المأمون الذي فتح على المسلمين باب شر، والله يتولاه بما يستحق، فتح على المسلمين باب الشر لأنه جلب كتب الرومان وكتب له ووضع له دار يسميها دار الحكمة، ووضع فيها مترجمين وترجموها للناس، ومن ذاك الوقت والمسلمون يعانون من البلاء ولم يبقى إلا أهل الحق وأهل السنة. ويقال أنه لما قلب الكتب من من الرومان ومن اليونان عارض بعضهم أمامع في إرساله، فقال عقلاهم لا أرسلوها، هذه ما دخلت بلاد إلا وأفسدتها، أرسلوا لهم هذه الكتب، فصارت غزوا وسلاحا ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وركبتم أمرين كم قد أهلكا من أمة في سالف الأزمان. تقديم آراء الرجال على الذي قال الرسول ومحكم القرآن، والثاني نسبتهم إلى الألغاز والتلبيس والتدليس والكتمان. نعم، يقولون العلم هذا علم المنطق، هذا هو العلم الصحيح وهو الذي يفيد اليقين، أما الكتاب والسنة هي ألغاز، عبارة عن ألغاز لأنها تحمل عدة معاني ولا يدرى ما المقصود بها، ولأنها تصف الرب بأشياء لا تليق به، والمراد غير ما يظهر منها، المراد بها غير ما يظهر منها، فهي ألغاز، جعل الكتاب والسنة ألغاز، وأن الله أنزل حاجية وألغازا يبتلي بها العباد، هذا وصف للقرآن والسنة، إنها الغاز وأحاجي، والناس ما يعرفون معناها، فمعنى هذا أن القرآن والسنة لم ينزل للهداية، وإنما نزل لتضليل الناس وامتحانهم. نعم. ومكرتم مكرين لو تم لكم لتفصمت فينا عرى الإيمان، أطفأتم نور الكتاب وسنة هادي بذا التحريف والهديان. مكرتم مكرين، والمكر هو عمل الباطل بخفية، عمل الباطل المكر من البشر يعني عمل الباطل بخفية وبحيل ماكرة، هم عملوا هذا في كتاب الله وفي سنة رسوله، لو أنه حملهم مكرهم لم عزل الكتاب والسنة نهائيا، ولكن الله جل وعلا قيض لكتابه ولسنة رسوله من يقوم بهما ويدعو إليهما ولم يتأثر بهذه المذاهب الباطلة، أبقى الله بقية من الأهل العلم يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله ويحذرون من هذه الغارات التي أثارها هؤلاء، فلذلك بقي الكتاب والسنة، وبقيت جعاجعهم بأيديهم والحمد لله، ولم يتأثر الكتاب والسنة ولم يتأثر أهل الإيمان بهذه هذا المكر والخداع، وذلك تصديقا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خللهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، فالله يبقي للحق من يقوم به وإن كان أكثر الناس على ضده وعلى، لكن من حكمته سبحانه أنه يبقي للحق بقية تحافظ عليه وتنشر بين الناس بين حين وآخر، ويبعث الله مجددين لهذا الدين بين حين وآخر يجددونه للناس ويردون الناس إلى السنة ويخرجونهم من البدعة، هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم. لكنكم أوقدتم للحرب نارا بين طائفتين مختلفان، والله مبقيها بألسنة الأولى قد خصهم بالعلم والإيمان. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. في الآية الأخرى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى على ظهور هذا الدين مهما تكالبت ضده الأعداء فإن الله سيظهرها بالدين على أيدي رجال لا تأخذهم كلا لومة لائم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثال. الله حافظ دينه وناصر دينه فإذا تولى عنه قوم أبدلهم الله بقوم آخرين. نعم. والله لو غرق المجسم في دم التجسيم من قدم إلى الآذان فالنص أعظم عنده وأجل قدرا أن يعارضه بقول فلان. يعني مهما عيرتم أهل الإثبات في التجسيم وأجمعتم على ذمهم فإن هذا لا يصرفهم عن الحق ولا يعدلهم عن الحق أن يتمسكون به. نعم صحيح أن يتأثر بعض الناس أو ينخدع بعض الناس لكن ما هو كله يبقى للحق بقية في كل زمان وفي كل مكان ولو واحد يبقى وهذا الواحد يكون له تلاميذ وأتباع ثم ينتشر الحق بإذن الله. نعم. فصل في كسر الطاغوت الذي نفوا به صفات ذي الملكوت والجبروت. نعم. الطاغوت ولما ذكر أن آفتهم علتهم هي التجسيم القول بالتجسيم وأن هذا اللفظ والمصطلح اتخذوه سلاحا ضد النصوص وضد أهل الإيمان سماه طاغوتا لأن الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد طغيان أو مجاوزة الحد وهو يطلق على أشياء كثيرة يطلق على ما عبد من دون الله كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت إلا الذين لم يرضوا أن يعبدوا من دون الله كالمسيح والأولياء والصالحين المستقيمين على طاعة الله هؤلاء لا يقال لهم طواغيت لكن عبادتهم عبادة الناس لهم هذه هي الطاغوت. أما نفس الشخص الذي هو من الأنبياء أو من الصالحين هذا لا يسمى طاغوت لأنه لم يرضى بعبادة غير الله عز وجل بل كان في حياته يحذر من هذا فلما مات عبدوا هذا لا يضره شيئا لأنه نهى عن ذلك في حياته. أما من عبد وهو راض بذلك فهو طاغوت. وكذلك الأشجار والأحجار والجمادات والقبور كلها تسمى عبادتها تسمى الطاغوت عبادة الطاغوت. فكل ما عبد من دون الله راضيا بعبادة الله فإنه يكون طاغوتا. وكذلك يطلق الطاغوت على من حكم بغير ما أنزل الله. قال الله سبحانه ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذن فعلم الكلام وعلم التجسيم هذا الطاغوت لأنهم يتحاكمون إليه ويعرضون عن الكتاب والسنة هذا وجه تسمية للطاغوت لأنهم يتحاكمون إليه ويتركون الكتاب والسنة. ويطلق الطاغوت على الشيطان أيضا وهو رأس الطواغيت والشيطان وكل من تمرد عن طاعة الله من جنود إبليس فهو طاغوت. نعم. أهون بذا الطاغوت لا عز اسمه طاغوت ذي التعطيل والكفران فهمتها لكلمة تعجب أي ما أشد هوانه أهو به أي ما أشد هوانه ليس بشيء. نعم. كم من أسير بل جريح بل قتيل تحتذى الطاغوت بالأزمان. كم أهلك هذا الطاغوت من الضحايا في عقيدته، صاروا جهمية أو معتزلة أو أشاعرة، كلهم صرع لهذا الطاغوت الذي حملهم على نفي ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله. نعم. بسبب هذا الطاغوت، طاغوت التفسير. نعم. وترى الجبان يكاد يخلع قلبه من لفظه تبا لكل جبان. نعم، الجبان العبيد يخاف من هذا الطاغوت، لكن المؤمن القوي لا يهم، لأنه باطل والباطل لا يقوم أبدا. نعم. وترى المخنث حين يقرع سمعه تبدو عليه شمائل النسوان. المخنث هو المشتبه أمره، المخنث هو المشتبه أمره، والانخناث هو الاشتباه. فالمخنث هو الذي المشتبه أمره، ليس هو مع المؤمنين ولا مع الكفار، هو مذبذب متردد، لا يثبت مع أهل الحق ولا يكون مع أهل الباطل، تارة ها فلو تارة كذا، فهو مشتبه الأمر، هذا المقنن الذي لا يثبت على شيء. نعم. مشتبه. نعم. وترى المخنث حين يقرع سمعه تبدو عليه شمائل النسوان. بالذلة والمهام، تحول من رجل إلى صفة امرأة. نعم. ويظل منكوحا لكل معطل، منكوح يعني بالآراء والمعتقدات، أو بالمنكوح يعني بالفاحشة، لا، لكن منكوح للآراء والاعتقادات الباطلة أدخلوها عليه وأفسدوه بها، كما يفسد الملوط به، الملوط به يفسد من الرجولية إلى الأنوثة. فالذكر والعياذ بالله إذا وقعت النطفة فيه فإنها تقتله قتلا شنيعا، تقتل معنويته، تقتل رجولته، تحوله من صفة الرجال إلى صفة الإناث، وربما يبتلى بحب هذه الفاحشة ولا يصبر عنها والعياذ بالله، ربما يصاب بمرض فلا يصبر عن الهوى ويطلبه بكل وسيلة ويدعو الناس أنهم يفعلون به، وهذا واقع معروف، لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا هؤلاء لما إنهم فتحوا على أنفسهم ترك الكتاب والسنة وأخذوا علم الكلام، نكحهم هؤلاء الكفار، بمعنى أنهم أفسدوا عقائدهم كما يفسد صاحب اللواط. نعم. هذا من باب التشبيه، ما هو من باب أنه يرميهم باللوطية، لا، من باب التشبيه، إنكم أصبحتم مثل اللوطية. نعم. يفعل بكم ما يفعل بالنساء. نعم. ويظل منكوحا لكل معطل ولكل زنديق أخي كفران. أي يتلقى عنه، يتلقى عن هؤلاء كل زنديق وكل كافر وكل ملحد، تلقى عنهم الأفكار، ويقول هذا لهم أهل الرقي وأهل الحضارة وأهل التقدم وأهل الأفكار، وما قالوه هذا هو الكمال وهذا هو الصحيح، هؤلاء أهل فكر وأهل عقول. نعم. وترى صبي العقل يفزعه اسمه كالغول حين يقال للصبيان. صبي العقل يعني لعقل الصغير مثل عقل الطفل، وإن كان كبيرا في جسمه هو صبي في عقله وليس صبيا في جسمه، ولهذا يقول حسان جسم البغال، يقول لا بأس بالقول من طول ومن قصر جسم البغال وأحلام العصافير، يعني إنهم أجسامهم كبيرة لكن لا لهم أحلام ولا لهم عقول، عقولهم صغيرة. فهؤلاء مثلهم، الضعيف والعديد من المنتسب للسنة قد يهوله أمره فيخاف منه. نعم. كفران هذا الاسم لا سبحانه أبدا. كفران هذا الاسم كفران هذا الاسم لا سبحانه أبدا وسبحان العظيم الشان. أقول كفرت بهذا الاسم اسم الطاغوت اسم التجسيم, كفرت باسم التجسيم واعتقدت بطلانه. لا سبحانه أي لا أنزهه ولا أقدسه كما يفعل أصحابه, وإنما أنزه وأسبح الله جل وعلا الذي يستحق التسبيح ويستحق التنزيه. أما لفظ التجسيم له علم المنطق فهذا يقتضي من المسلم أن يستهين به وألا يلتفت إليه وأن يعتقد بطلانه, وإن تعلمه فإنما يتعلمه لأجل تصوره والرد على أصحابه, لا يتعلمه على المحيط وعلى أنه مفيد كما يقول بعضهم. لا لا. كفران هذا الاسم لا سبحانه أبدا وسبحان العظيم. كفران هذا الاسم لا. كفران هذا الاسم لا سبحانه. ونصب كفران على المفعول لفعله على المفعول المطلق, مفعول المطلق بفعل المحذوف أي أكفر بهذا الاسم كفران. نعم. كفران هذا الاسم لا سبحانه أبدا وسبحان العظيم الشان. الله سبحانه وتعالى وتسبيح الله أفضل تعظيم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم, توجيه كلام الله كلام رسوله عن النفس عن التسبيح والتكبير كما يقول. تمددت الرسل بالمحال أما ترى قد فكمدتت الرسل المحال أما ترى قد مزقتك كثرة السهمان. الرسول بعلم الكلام وبما تكرر المحاكم بالخوص الذي يطير من السلاح فهم يفتقون سلاح المؤمنين سلاح الكتاب والسنة في علم الجدل وعلم الكلام, وهذا الخوص مزقته سهام الحق ما صار ينفع أصحابه ولا ينفع عنه, ما ينفع عنه اجتهاد الحق واجتهاد الكتاب والسنة. جسم وتجسيم وتشبيه أما تعيون من فشر ومن هذيان. أي كل هذا عقيدتكم نفي الجسم ونفي التجسيم إلى آخره, هذه عقيدتكم. أما إثبات صفات الأسماء والصفات لله عز وجل كما جاء في الكتاب والسنة فهذا لا تشركون إليه, وإنما تشتغلون بالجسم والتركيب ومصطلحات ما أنزل الله بها في سلطان تدرسون أولادكم وتدنون عليها مناهج مدارسكم تطلقون الكتاب والسنة لأن عندكم ظواهر لفظية لا تجيب العلم عندك. أنتم وضعتم ذلك الطاغوت ثم به نفيتم موجب القرآن. أنتم وضعتم ذلك الطاغوت ثم به نفيتم موجب القرآن. وضعتم هذا الطاغوت أنه التجسيم ونفيتم به موجب القرآن, فكل ما نطق القرآن لله باسم الصفة قلتم هذا يقتضي التجسيم فلا يصح أن نعتقده, وإنما نؤوله أو نحرفه على شان واحد هذا المصطلح القبيح هذا منهجه مع الكتاب والسنة. إن الأصل علهم هو قواعد الموت فما وافقها قبلوه ولا خالفها أودوه, لكن ما يردونه بالموت صحيح بل يحرفونه ويؤولونه هم يردونه بالفعل ولا يردونه بالقول من باب المكر والقبيح. نعم نعم. أنتم وضعتم ذلك الطاغوت ثم به نفيتم موجب القرآن. كل ما أثبته القرآن والسنة لكم هذا التجسيم، فينفون ما أثبته القرآن والسنة بالتحريف والتأويل. نعم. وجعلتموه شاهدا بل حاكما، هذا على من يا أولي العدوان. هذا وجه تسمية التجسيم بالطاغوت، أنهم جعلوه حاكما يحكم في العقيدة، أما وافقه يقبل وما خالفه يرد، ولم يجعل الحاكم هو القرآن والسنة الذي هو الواجب على كل مسلم أن يجعل كتاب السنة هما الحاكم، ما وافقه ما يقبل وما خالفه ما يرد، هو الواجب. نعم. هذا على من يا أولي العدوان، على كتاب الله ثم رسوله، بالله فاستحيوا من الرحمن. على ما نصبتم هذا الطاغوت حكمتموه على الله وعلى رسوله، استحيوا من انفسكم انكم تقابلون كلام الله وكلام الرسول بهذا الطاغوت، وترفضون كلام الله وكلام الرسول، و تعتقدون ما يقتضيه هذا الطاغوت ويحكم به هذا الطاغوت الذي نصرتموه وحكمتموه، كما قال الله جل وعلا في قول إبراهيم: تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. هم وضعوه وهم حكموه. فقضاؤه بالجور والعدوان مثل قيامه بالزور والعدوان. قضى هذا الحاكم اللي هو الطاغوت بالجور والظلم، لا يقضي بالحق، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، الله هو السميع البصير. القضاء قضاء الله ورسوله، اما قضى غير الله وغير رسوله فهو قضاء باطل ليس بشيء. نعم. وقيامه بالزور مثل قضائه بالجور والعدوان والبهتان. هو كله زور، والزور هو الباطل والكذب، الزور هو الكذب، شهادة الزور عن شهادة الكذب، وسميت زورا من التزوير وهو التزوير وهو تزيين الشيء وتحسينه وتزويره حتى يقبل. لو عرض الباطل مقروحا ومكشوفا ما قبلها واحد، لكن يزورونه باشياء من المحسنات الخادعه، في قوله سبحانه وتعالى: شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرور. الشاعر يقول: في زخرف القول تزيين لباطل، والحق قد يعتري بسوء تعبير. فتزويد الألباط أحيانا تقلب الحق باطلا والباطل حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من البيان لسحرا. نعم. وقد الفضيلة ذكر شيخ الإسلام أن لفظ الجسم ورد في القرآن بقوله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وقوله تعالى: وزاده بسطا في العلم والجسم، فهل الذي نفاه شيخ الإسلام إطلاق الجسم على الله في القرآن أم ماذا؟ الجسم على المخلوق هو في القرآن، لكن إطلاقه على الله وتنزيه الله عن الجسم هذا ما جاء في القرآن، ما جاء في القرآن تنزيه الله عن الجسم. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، ما رأي فضيلتكم في أهل بلد الصوفية الذين خرجت في هذه الأوان الأخيرة، وما ترون هل أبلغ؟ نعم. يقول: ما رأي فضيلتكم في أهل البلد الصوفية التي خرجت في هذه الآن أخيرة؟ بلد الصوفية، الصوفية ظاهرة من قديم، هم فوقا قصد الصوفية في هذه البلاد، كان قصد الصوفية في هذه البلاد ويعلم عنها يبلغ عنها، أما إذا كان في بلاد أخرى فهي في عقر دارها من الأصل. نعم. لكن عليك بمعرفة الحق واعتقاد الحق والدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، هذا الواجب. أما يكون تعلم أن هناك جماعة صوفية في هذا البلد بلد أهل السنة والجماعة قوة متكونة عليك بالمبادرة بالتبليغ عنها. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. كيف يجمع بين كلام أهل السنة الأوائل النهي عن تعلم المنطق والفلسفة وبين من ينص على تعلم أصول الفقه مع أن كثيرا من كتب أصول الفقه فيها الشيء الكثير من قواعد المناطق في المتكلمين؟ نأخذ ما فيها من حق كتب الأصول، نأخذ ما فيها من حق ونترك ما فيها من خطأ. أو معناه إن لما دخلها اصطلاحات أهل المنطق أننا نتركها ونحرم مما فيها من حق، ندرسها ونميز ما فيها من حق فنقبله وما فيها من باطل فنرده. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. هل المقام المحمود هو إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم مع الرب فوق العرش؟ لأنه قد ورد في ذلك التفسير. نعم، ورد في هذا، هذا نوع من المقام المحمود. المشهور أن المقام المحمود الشفاعة العظمى، ولا يمنع هذا أن يكون هناك شيء آخر أيضا يكرم الله به رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح به الدليل. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. ما رأيك في من يقول إن القرآن الكريم قطعي الثبوت وليس بقطعي المعنى؟ هذا كلام باطل، كلام باطل. القرآن قطعي الثبوت وقطعي الدلالة بلا شك، يعني كلام الله سبحانه وتعالى. لكن كونك أنت يقصر فهمك ولا تفهم مراد الله جل وعلا، له ينسب إلى القرآن، ينسب إلى أفهام الناس وأفهام القاصرين. اتهم فهمك ولا تتهم كتاب الله سبحانه وتعالى لأنه غني الدلالة. نعم. صلى الله عليه. هذا الظن من عندكم، هذا الظن حصل عندك أنت. أما كلام الله في حد ذاته فهو قطعي الدلالة، لكن أنت لم تهتدي إلى هذا. نعم. صلى الله عليه صاحب الفضيلة. قد ثبت أن لله ساقا، وفي أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن الكرسي هو موضع قدمي الرب، هل هناك جمع بينهما؟ نثبت هذا. نعم، نثبت أن لله ساقا وأن لله قدمين. جاء أن الله يضع في النار يوم القيامة إذا دخلها أهل النار وبقي فيها شيء يضع فيها رجلة سبحانه وتعالى حتى ينزوي بعضها إلى بعض. ثبت لله الرجل والقدم والساق، ثابت لله، نحن نثبته كما جاء ونعتقد الفرق بين ساق المخلوق وقدم المخلوق ورجل المخلوق وبين ما ثبت لله عز وجل كسائر صفاته. نعم. من اللي قالك ان الساق خاصا بالمخلوق او قالك ان الرجل خاصة بالمخلوق؟ يعني بس لانك لم تشاهدها الا بالمخلوق لما يدل على انما تكون لغير المخلوق. نعم. فانا قلت لكم ان السبب في هذا قصور الفهم، اذا قصر فهم الانسان نسب هذا الى القران وقال القران لا يفيد اليقين. أنت اللي ما عندك يقين، القرآن يفيد اليقين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سمعنا أن الشر الذي ابتلي به المسلمون بسبب دخول كتب اليونان لم يقتصر على المأمون واليونان، وإنما شاركهم المترجمون لأنهم خليط بين أعاجم وكفار، فهل هذا صحيح؟ نعم، وكل من أعان على الباطل يناله شيء، ينال المترجمين، لكن أصل الفتنة هو المأمون، هو الذي فتح هذا الباب على الناس. والمأمون خليفة عباسي ومن بيت النبوة، رجل ذكي وقوي، ولكن سبب مخالطته لأهل الاعتزال أثروا عليه، هذا من سوء البطانة. ولا الرجل أصله طيب وأصله أصلي ما في كلام، لكن البطالة التي جلست عندها هي التي أثرت عليه وهي التي ألقت في فكر هذه الأشياء. نعم. على كل حال المأمون له سيئة، له هذا السوء، ولكنه مؤمن، نرجو له من الله المغفرة بإيمانه، لكن هو حصل فتح على الناس لا شر. نعم. سن الله إليك صحيح. هم معناه أن الكفر المأمون لا أنكفر، لكن يقول أنه فتح على الناس لا شر والله يكفي المسلمين هذا الشر ويغفر لهذا المؤمن ما حصل منه. ولكن السبب في هذا البطانة الخبيثة التي عنده. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، ما رأيكم في من يقول إن القرآن لا يعالج فيه إلا الأمراض النفسية، حيث يقول إن علاج القرآن للأمراض العضوية من باب الدجل والشعوذة، وهذا نشر في إحدى المجلات؟ القرآن شفاء، شفاء للعقول من العقائد الباطلة والأوهام والشكوك، شفاء للقلوب وشفاء للأبدان من الأمراض الحسية والأمراض المعنوية. يعني يقول أن القرآن إنما هو الشفاء من الأمراض المعنوية فقط للأشياء العضوية، هذا كذاب ولا يعرف القرآن تماما. نعم. صلى الله عليكم صاحب الفضيلة، ماذا يعني قوله تعالى طه؟ رسول صلى الله عليه وسلم يقرأ على المريض، أليس المرض مرض عضوي؟ يقرأ على المريض ويقرأ على المصاب بالجنون المخبأ الذي في عقله جنون، يقرأ على المصاب في عقله والمصاب في جسمه. يعني أن الله سماه شفاء ومبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك، هو مبارك وفيه شفاء من كل داء بإذن الله عز وجل. نعم. لكن الشأن بالإيمان، الشأن بالإيمان، كون المسلم يعتقد في القرآن أنه شفاء. أما إذا استعمل القرآن في الرقية هو شاك ولا يقول يمكن ما يصلحه، ترى ما يستفيد. لازم يكون عند استعمال الرقية معه إيمان وتصديق لأن القرآن شفاء كما سماه الله عز وجل، شفاء لما في الصدور من القلوب وشفاء للأبدان وشفاء من كل داء بإذن الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ماذا يعني قوله تعالى طه؟ أرجو التفصيل. طه حروف مقطعة، حروف مقطعة طاء وهاء، ياسي كذلك ياء وسين، حروف مقطعة. أما من يدعو من أسماء الرسول اسمه طه أو اسمه ياسين هذا غلط، سماه باسمه طه ولا اسمه ياسين، أي حروف مقطعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أرجو منكم إيضاح الحق لي في هل الكتاب والسنة مجاز أم لا؟ كلام الله حقيقة، المجاز هذا باللغة العربية، اللغة العربية ممكن فيها مجاز لأن كلام البشر، أما كلام الله جل وعلا فكله حقيقة وليس فيه مجاز، هذا هو الصواب. لأن لو فتحنا هذا الباب وقلنا القرآن فيه مجاز صار هذا مجال لنفات الصفات، يقول إذا النفات إذا الصفات مجاز، نحن نقول لا، كلام الله كله حقيقة وليس فيه مجاز، وإن جاز المجاز في اللغة العربية فهو لا يجوز في القرآن، لأن يعني ما كل ما جاز في اللغة العربية يجوز في القرآن. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، إني أحبك في الله، وسؤالي ينتشر بين الناس قولهم الناس بالناس والكل بالله، فما رأيكم بهذه المقالة؟ لا بس، الناس بالناس يعني تعاون، إن الناس يعين بعضهم بعضا، والجميع بالله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. هذا كلام لا محور فيه. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول ورد في بعض كتب العقائد بأن الله يقعد على العرش، ما مدى صحة هذه الكلمة؟ الذي جاء وثبت في القرآن استوى على العرش، نحن نثبت استوى على العرش، نثبت استوى على العرش، وأما أنه يقعد هل يحتاج إلى دليل صحيح؟ نعم. أو يجلس، يقعد أو يجلس، هل يحتاج إلى دليل؟ فما أثبته الله لنفسه أثبتنا، وما لم يثبت فنحن لا نقول به بحق الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، قد ذكرتم بطلان علم الكلام وعلم المنطق، وهل كتاب دلال القرآن شيخ قطب داخل في هذا الباب أم لا؟ لا فيه شيء من علم المنطق، كتاب شيخ قطب ما أعلم ما في شيء من علم المنطق، لكن فيه نفي الصفات بناء على مذهب الأشاعرة، فيه نفي الصفات وفيه كلام في الحلول أو الاتحاد وفيه سوء تعبير في حق القرآن في الدولة إنه له جرس وله كذا وله إيقاعات له إيقاعات مثل إيقاعات الغناء كلها تعبيرات سيئة. والرجل ليس عالما إنما هو أديب فهو كتب في معنى القرآن بأسلوب أدبي على ما اعتاده هو ولم يمشي على منهج التفسير المعروف لأنه ليس بعالم. نعم. وليس كتابه تفسيرا للقرآن وله مرجع من مراجع التفسير. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. على حديث إن الله خلق آدم على صورته هل نقول معناه أن لله يدين وخمسة أصابع وقدمين وعينين كما أن للمخلوق يدين وخمسة أصابع وقدمين وعينين؟ نثبت الصورة لله عز وجل ولم تعد هذا. أما الأصابع واليدين والوجه هذه ثبتت بأدلة أخرى، أما هذا الحديث لا نثبت إلا ما فيه فقط، ذات الصورة لله عز وجل. نعم. صلى الله عليه. يقول كيف نجمع بين الخوف من مكر الله وحسن الظن بالله؟ نعم. كيف نجمع بين الخوف من مكر الله وحسن الظن بالله؟ هذا هو عقيدة المسلم، الجمع بينهما، أن يحسن الظن بالله ويخاف من الله، يدعو لنا رغبا ورهبا، خوفا ورجاء. المسلم يجمع بين الخوف وبين الرجاء. أما الذي يأخذ بالخوف فقط هذا مذهب الخوارج والوعيدية، أما الذي يأخذ بالرجاء فقط فهذا مذهب المرجئة. هذا مذهب المرجئة، هل يأخذون بنصوص الوعد فقط ولا يلتفتون لنصوص الوعيد؟ هذا مذهب المرجئة. والجمع بينهما هو مذهب أهل السنة والجماعة، الخوف والرجاء. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويدعوننا رغبا هذا الرجاء ورهبا هذا الخوف، هذا منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. هل المال وقال أيضا في عزير والملائكة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هم العزير والملائكة وأناس كانوا يدعونهم في الجاهلية فأسلموا ولم يعلم الذين يعبدونهم بإسلامهم، أخبر الله أنهم أسلموا وصاروا يرجون الله ويخافون. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. المال الذي أغلبه محرم وبلغ النصاب وحال عليه الحول هل به زكاة؟ وما الحكم لو كان جميع المال محرم؟ هذا باطل ولا يتملك، الزكاة إنما تجب في الملك وهذا ليس مملوكا لأحد، هذا باطل. هذا حكم أنه إذا تاب صاحبه تاب إلى الله لا يستعمله وإنما يخرجه ويضعه في مشروع عام، يعني مثل المال الضائع الذي ليس له أحد يضعه في مشروع عام ينتفع منه الناس ولا يستعمله بعد التوبة، لا يستعمل الحرام ولا يتملكه ولا تجب فيه زكاة لأنه ليس له مالك، ليس له مالك. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.